ياللي خذيت القلب في حبك أسير، قلبي معك من العمل أول وأنا حي، أبشرك عايش مع الناس في خير، طاوي غبوني عن عيون البشر طاي، طاوي غبوني عن عيون البشر طاي. أغنني يا الله مغني الحوت والطير، اللي بفضله مغني الحوت في المي، حافظ مقامي كني طوق وني، بكفي ولا فقد شيء، ولا بلال الشوق حثت فسي، سجد ساقي عن هالدار والحي، أخف من شوق تخون التعبي، ويه الدمع الشوق في راحة يدي، ويه الدمع الشوق في راحة يدي. خبيت القلب في حبك أسير، قلبي معك من العمل أول شرك، عايش مع الناس في خير، طاوي غبوني عن عيون البشر طاي، طاوي غبوني عن عيون البشر طاي.